مسألة يستحب القطع على وتر فيما زاد على الثلاث، فلو استجمر بأربعة أحجار وأنقذ استحب له أن يضيف خامسا ليقطع على وتر، وهذا قول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن القطع على وتر واجب وليس بمستحب، واستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، متفق على صحته. وهذا أمر، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب. واحتج الجمهور لقولهم بما جاء عند أبي داود من طريق ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قد تقدم هذا الخبر وأنه معلول. وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، قالوا: هذا في الثلاث، أما ما زاد فإنه مستحب. وقالوا: لأن العلة التطهير، إذا حصل تطهير بما فوق الثلاث فإن القطع على وتر أفضل وليس واجبا. والدليل يقوي قول أبي محمد